أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر شوال نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات باش كنتابع ولنا في موضوع في جن الخلق مهم، ألا وهو خلق الستر. خلق الستر وله معاني: ستر محسوس، وستر معنوي، وستر أدبي. يقدمنا ما شاء الله ووال لنا بحول الله أنذكرس بعض الحالات إلا ديسنت الستر يعني مشروع شرعا، إلا ابنادم أدي ستر في هذه المواضع أدي يكون ستير أدي يكون ستر. ما هي هذه المواضع؟ أن يكون من فعل المعصية من الذين لا يشتهرون بذلك. يقول حد مثلا ما شاء الله مستقيم، لا نرقبت لوحدي كامل ونلاحظ دي سيقنشرا، يزلق مرة واحدة، يغلط مرة واحدة، يتغرر السيس مرة واحدة، يعني لم يشتهر بتلك المعصية وني. فلا يجوز إذا كان أن نهتك سترس أتنتكرغ الميدا أن بتجحسيس. إذن لا يجوز هتك ستره عند حصول هفوة أنه زلة عارضة أتنكشف في ميدا اطلعت عليها جال جديد اسمان شنبين في الحصة الماضية أتنصحض أتغير دين منكرني جال جديد دون إتليل أتفضحت ستمدا، لأن ذلك غيبة. الغيبة سأذكر ديواش بما فيه، تلك هي الغيبة. أما بتين شايني وللي ديس ذلك بهتان كذب زور. أما أني لنديس يسمى غيبة. إذن بتاد القصدك سأذكر دي قنحد يجو كذا نغينا كذا نغيتج كذا، ما غرضك بتاد العلاج يعني تشكيدة سيقن حد إلا دين جم يتدخل له سلطة كمعلم بالنسبة للتلميذ وكالأب بالنسبة للولد، يعني كالمعلم بالنسبة للصانع أشكيدة نتوقع وني ليس غيبة. مصحم أني في مجلس نتذكر فلان بدون قصد، يعني أود القصد الإصلاح أنه للتدخل فقط قيل وقال فقط ده جراح الكرامتس، هذا لا ينبغي أن يكون. فهي إشاعة للفواحش بين المؤمنين، إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. كذلك تتم زوارت في السنة يقن حد يوسد تائب يغلط يعترف بذنبه لإحقار جغ كذا وكذا، إلا تائب ليتغرط ليتندم لا يجوز لك إتلاط فضحض يجو كذا إنه إنا كذا إنه يقضع لمشان الفلانية يقصط يقضع عصا بعض الديكيات. المهم يسد تائبا نادما وشي جوازي تليد أتذكرت غلميدا خطر يقتل معصية اقترفها بينه وبين الله فيما مضى. يمكن تاريخ وخني تغضى مزان وخني تغضى الشابس إلى كهل إلى شيخ كبير أتعد حكيت تبرشانيني تويتجا في صغاره نشبو بيتس وقد تاب منها. دليل التوبة إلا ملتزم مثلا قدي ربي متقي وارع يتعمر تمجيدة يعزم القرآن، يعني أصلح من نفسه. تعجب بدد الماضي شتي لشاش الماضي تليل يعني تصفير سيولالي تشالتم تنتاج عمر ما تجيش راه عمر ما تغلطض. إذن من المفروض أيها المؤمن، من المفروض أيتها المؤمنة يقن حد يغلط يزلق يتزبلح في الماضي غير سنوات أنه في صغاره من شنه تسند بالليل حد نيتوبيا لا يجوز لك. أسنتيني دي ميدن شو بتايت جون بتايت تجا في صغارهن نشبو بيتاس نوقتي طويج مض يتوضال هل كف مثلا الصحابة أغلب الصحابة رضوان الله عليهم قاعد تغن جمضم قاعد تغن تجنين وليبه تغن في الجاهلية وتفن الإسلام خلاص جبون لما قبله يمحو كله كل شيء تمحى كل شيء تمسح. إذن لا يجوز لك أتفض حدق حد بعد توبته من ذنب اقترفه من ذنوب اقترفها في سالف الأيام يعني والساني قد عن يعني اللي قنشا يتدق ديم يتوب يسس تسند باللي يتوب واللي جواز. كذلك أن يكون في إعلان فساده مفسدة أكبر يقول حد يعني يجوق شادوشتيم مصدق كردين تشتميني نغين الفسادني يولد فسادا أكبر هذه يولد يكتل فتنة مثلا وجارنا يدنبني. كذلك لا يجوز لك إذا تفض حدين حد النين غتبوا حد سين لحالني سين شايني أبدا. يجي مثلا يقول حد يتغر في صغاره وخني تغضم الزاني تغر بنت تغر رصيص في صغارها مثلا توب تتزعلك يا مثلا أقيم مرة تذكر أني تسجو أني تجون غني يجو في يقتل وقت لن تقطع. إذن خطر هذه أولني مثلا اللي كنت سبب إلا مدنوستيشن اللي تسن أمون أبتت الشاب أبتت بورغس هذه كنت سبب إلا مدنوستيشن توبيا في صغارها تزبلح يعني لا نحاسب الناس الماضي نصن بعد التوبه طبعا يقول حد نسم بالله يتوب يدعو لرب سبحانه وتعالى بتد الفيدت نوت كارن تاريخ السبر شان راني توي تجن راني يجو. ايوه كذلك الستر له مجالات واسعه جدا حيث اد يتفي جوانب كثيره من الحياه نمدا حياه الافراد وحياه المجتمعات. ومن أهم أنواع الستر ومجالاته ما يلي أنذكر ستر المسلم لنفسه بنادم يمسلم أنه تمسلمت يزمد عادي ستريمانس عادي حافظ في سمعته سمعته تبقى ناصعة بيضاء تصفى وموسخة وملطخة عادي ستر يحفظ سمعته بالشرافص أن يكون ذلك بأشياء كثيرة من جملتها ستر الجسم هذا يستر الجسم البدانس كان خزى بعض الشباب لن يكشفون بعض عوراتهم جزءا من عوراتهم العورة نورجاز من السرة إلى الركبة من السرة 600 تلف الدن قاعد العورة نورجاز يغلب الشبان ونرجازا لن رعاني منزن لنكشفن الأفخاد نسن تغميوين نسن أجدن نغجار نغدون كل هذا لا يجوز. إذن ستر الجسمي يكن ذكر يعني بعض المجالات اللي يزم ديسن ستر المسلمي لنفسه أدي يستر الجسد يستر رمانس يحافظ في الشراب في الشراف السمعتس كذلك يعني اللباس اللي يكون لباس إسلامي لباس عرفي لباس سابغ وهو واصف مكاشف واسمه رادي الزاد تبين تبتل نجاج شفاف قرناز الفيترينت انه عصق صعق يعني مزيرين يغلب عصق يغلب هذا عاد توصف الاعضاء بنادم شو الكل شرا شو تبتع كل هذا لا يجوز بابس يزمد يستر ايمانس كما ينبغي لباس شرعي عرفي أدي استر كلني لا يحرم ربي سبحانه وتعالى النظر إليه وهو العورة العورة نورجاز العورة نتمطط تمطط كلها عورة والرجل النا من السرة إلى الركبة كلها عورة وتجنب أن لن يظهر العورة من شين غمارو سجن توب سجن ويرد إلي أن يصف أنه يشف إما يصف سوعصاق يعني سوزير في البدن يتوصف في البدن أنه يشيف معنى دزداد يصقع. كذلك الاستتار عن الغير عند استخدام الحمامات يعني زواء حتىك البيت بيت الراحة أنه لقى الحمام أنه لقى البحر أنه الرياضة أنه السباحة كل هذه أنه الحمام كل هذه الأشياء لا تجيز بدون كشف العورة العورة دماء لا يجيز الاستثناءات سيتناعت عند الطبيب هذه يمكن يعني بعض الحالات بصح مني خاطر البحر انا خاطر الرياضات انا خاطر الحمام اكشف عن نفسي عن عوراتي لا يجوز لاش تكشف ولا تنظر الى عورات الناس الترتطاونش قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم اذا سواء عند الانثى انه الذكر كل تجنب ان لا يظهروا العوره اذا الاستتار في الاغتسال في الوضوء لابد ان تستر نفسك وعند قضاء الحاجه ماشي عند السباحه وعند الرياضه في جميع الاوقات في جميع الاوقات والاماكن كذلك الستر بحفظ المحارم زوجتك يجب ان تحافظ عليها وعلى عوراتها يلي تحافظ تغفز وعوراتها وتماش وتمشي وتماش وتمشي مسند كل سواء ديليتش نض وتماش نض زوجتك نض مماش انه من الرحم تقربات يجب عليك ان تستر وتحافظ على هؤلاء النساء عن اسرار وكذلك عن اسرار البيت تحافظ على اسرار البيت واني تجد تدارت سنتيني دي مدن تكشف يمدن ان اسرار الاسرة ان غني لنجار اسرار الفراش ان لا يتوقع بين الرجل والمرأة في بيت الزوجية في يعني تبيوت كل هذا لا يجوز كشفه يعني مأمور ستره كذلك قنشة مهم جدا ستر أن تقوم تسيس من الأعمال الصالحة يقول عمل صالح يحلو يبها لوجه الله التججة رجمنت سواء ديك الصدقة ديك العبادة ديك قيام الليل ديك نظمي يعني خارج رمضان ديك ظلت خارج الفرض وخارج السنن المعروفة المؤكدة تجد قنشرة حاول أن يكون بينك وبين الله أتسترد لا تطلب شاهدا غير الله وطلب يقن حد أن يشهد سيتجد إلا الله لأن الله لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور ولكرم غفصه لا تشرى ربي سبحانه وتعالى إذن الأعمال الصالحة والصدقات والبر والإحسان العبادات غتجد من العبادات ومن القربات ومن تطوعات خاصة أدي يمكن تسكرمت سأسترت ولتكشف مش كالي عاد ذلك أدعى للإخلاص الإخلاص والسلامة من الرياء الشيطان يبش معنا الشيطان تيجي ترانكيل قاع أي عمل تجد ما دابيه شي سفسد ما دابيه شي قبل تجد قاع يشي منع أبتا ترنيت تجد إلا يتحاول شي سفسد وختنيت يتجد أبتا تخترنيت هذه يحاول شي سفسد لا بعد وجس هذا عدغش العجب ذو الغرور واش قال لك تجي كذا صرفه كذا شاركه في كذا تمجيدين قاع بني اختنش نغاج نسنش كذا نكنوه النش أموني يتشريو كل هذا يجعله بينك وبين الله حاول تسكرمض على الأعمال الصالحة التي يمكن إخفاؤها وقع كل شيء ممكن وإنما هناك بعض الأعمال يعني خاصة على الأقل يعني اجي قنص النشار الأعمال بينك وبين الله لا يدري عليها أحد قلتي وخصص الخبر يقن أحد إما ديك الصدقة ديك تزلت ديك العبادة ديك نظمي أي نوع من القربات يعني ذلك أحرى بالإخلاص والسلامة من الرياء هذا عاد إخلاص خطر الشيطان لا يبش معنا ماذا به تجي لي قنشة جلاش ضربت وحدك هاي زمدنا السنن هاش جنان شان أعترف نسل جميلك هاش قدرا مدني زمد السنن اللي تشارك الموضوع أني نغ المجال أني نغ البناين نغ أي شيء بينك وبين الله ماذا به الشيطان هاش يسفسد كذلك الستر لنفسه إن اعتاد على معصية يقن حد يتواب لأس المعصية يعني واللي يجتهد ننتي تتلوك اللي يجتهد ننتي يتدين الجم كل اللي يقن سجن غادي ينجم اللي ترك المعصية تسيلة يتجت إن المعاصي اللي يتجت انت لاش يقن حد يشين والتنجم أبدا أو تاني يجي حد والتنجم يستشوس واللي يحاول برك لم يحاول لم يجتهد واللي عافر لو كان اللي عافر غادي ينجم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه آية صريحة صريحة، لنهدينهم. ربي سبحانه وتعالى شهد شوفق شعاون شعاون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين. إذن اجتهد تودني يا ربي سبحانه وتعالى شعاون. رمضان يقدر عصناتي بإسبينا يكشفنا سيقن شعاي لمدن تون قارنت خيك شسر شوسن دبتا أشيني غير الإدمان، لإدمان الدخان والمخدرات نوني قرش أخلاف النظر الحرام أرقب الأفلام الإباحية غير إدمان أشيني التجمع التركة والنجمة. هميزة رمضان التركات، همي رمضان التركض، همي دقاسن رمضان التركض على الأقل لا أرقبتش ولا إشاء أولتش يلسش حكم دي يلسش حكم دي تطاونش يتمزغينتش دقاسن رمضان. إذن تستطيع أتنجمد شتنجمد تنجمد يعني تركض يعني لان ضروري أين دي الشد وسوى هذي نجم قل حدا دي عاش بلا المعاش لاش هذي عاش بلا ومان لاش يزم هذي يكون يتتسس تركض الشد وسوى نهار رمضان 12 ساعة 14 ساعة 16 ساعة بين الصيف والشتاء امتنعت تمتنعت في الشد وسوى شلت نجمد تمنعت تمنعت سواني إلا ضروري زما تشد زما تسود تمنعت سيسن. فكيف بما هو ضار؟ واش الضر ده الضرت عند المخدرات عند الدخان عند الخمر عند الشايين عند وش يمكن أن لا يحرم نقتل ربي سبحانه وتعالى أنه يحرم نقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. يقول أحد يغاسوا للرسول يغاسوا لربي خطر أنت يزنا نختد واللي يسوى لقشاس بجناس إن هو إلا وحي يوحى. إذن يقن حد يتوبلا أدي حرص على عدم المجاهرة غير شكت معصيت نتسلى بكري توم بعد الشباب هذه يمكن تمدين قاعد يسيق نخص النشار لا شجار تمدين تمنج دي سميدة تفديق نخص النشار داي يعني مثلا توبلا الدخان أتلقي سكر أمني منسن بدعني موشان سبع تبعد نستمدين مثلا الطهر يمانس زال يجريح تجيك باش كيتفوع أسود يمكن في العائلة تدارت مع طرواس مع الزوج يمكن مع الوالدينس إلى حول المائدة الأكل نغلتين نغلش عليه يدخن نغل مع المخدرات نغل مع شوالدين لنجار نغودون. كل هذا يعني عدم الستر بلا يشرب إياك على الأقل استر نفسك طلب ضربي شي هدا طلب ضربي شي وفق طلب ضربي هذا يشمر غفش بس حتى جهر سين معصيتني هذا لا يجوز حرام أبدا. إنه المفاخرة لا وسي يفاخر بمعصيته جه كذا جه كذا جه كذا إنه تجه كذا تجه كذا من معاصي هنا ويقاط جه قش هذا وحدي خاطي قام مثلا أوي الإيتام أطعم المساكين تصدق خاطي هوني يعني ولاد ودو الشيء مدريان حب المدح وحب السمعة والمحمدة. وإنما يقن حدي الله يفاخر بالمعصية ربي يسترت أنت يكشف في منس ويفاخر وش قال لك جا كذا نجي حكا قد درس يعني في الماضي يقن حدي توت الشاب مثلا ما ولا يزعلك يا مثلا يزعلك عاجز يريح مع شبان 30-20 عام دو جار دودون مثلا أقيمة تقصر مع سني حكاية سنتي برشانينس شنو بتا تجي وتجي ملاحية يا حسان شيخني تغل مع مروان والججي غيقت جا كذا كذا تجا كذا هل يجوز لك هذا؟ ربي استاش تكشف ديمانات تبجح بالمعصية لا تستحي وتقدر دي ربي سبحانه وتعالى اش خلقان وتكلم وتقيد إلى استغفر ربي سبحانه وتعالى تشجع وتريد أن تنتشر الفاحشة أن المعصية في هذا المجتمع الطاهر. إذن يقن حد يتوبلا يعني أدي الرمانس لا يجاهر بالمعصية ولا يفاخر بها. إذن ففعل الخطايا جهرا أعظم إتما وجرما عند الله ساعات الججالج ربي معصية دي ججالج ديمانج دي ضد به خطي ضد عظيم وإنما أعظم منه إلا تجسد مدن أن أتبجح السيس ربي استراتي تقاسني مدن تفوخيت سيقل عمال تجيت دوشتيم هذا أفش يعني نشر الفاحشة في المجتمع وفي أفراد المجتمع. كذلك نوع آخر من الستر، الستر لعيوب الناس. ما هو النغة التوصى والله عيوب تشتيمانش معصيتش يعني نتجيت مثلا أتبوح السيس يمارو شيء آخر الستر لعيوب الناس. فمن حسن خلق المسلم يمسلم متخلق متأدب يقول يا ربي متقي، ومن كمال إيمانه التراتي الطص عما يراه من أخطاء الناس. ويتكلب دا كلب لا غرنا بعد ما يدن تكلب دا كلب حفر دا حفر كأنهم ينقبون عن البترول وعن الذهب. تكلب بتلا يتصارى في بيوت الناس وفي شركاتهم وفي تجارتهم وفي دراستهم. إذن غض الطرف عما يراه من أخطاء، من المفروض تخزر ديك الخطأ الترد تطش ثم أتكتمد لا تبوح به. وهدي عاد العكس تكلب الدكلب الأخطاء مدا باش كتنشرب باش كتسود السمعة تنسن باش كبت العرس نقل مقام في المجتمع هذي وطى. كل هذا موجود من أخطاء الناس وعيوبهم، ويتحقق ذلك بماذا؟ الكف عن كل ما يتعارض مع الستر. كل نلا يتعارض الستر تنتهي منه وتبتعد عنه، تبتعد الغفص من تتبع عورات الناس، أن تجسس عليهم تقصد السبتين تجم بتقارن بتسول بتخدمان. أيوة البحث عن سقطاتهم، من إلى نزل قنديس، من إلى نغلطن، من شرط الغلطات، مدلا نرقب انتقاع كامل شتيت سنسيت كتلغلطات نغسنات تتبين الظهر ذا مشاك أصوات القيمتس غالمدا السودت سمعتس. إذن البحث عن سقطاتهم وأخطائهم وإشاعة الريب وسوء الظن. هذا عاد مدن ما روتون يعني ثقة أمننت، هذا عاد ما هو سوء الظن يعني تنشرد سوء الظن بين المسلمين جلسا. فكل ذلك من الأخلاق المذمومة، وسي الأخلاق وحدين أخلاق لن مكروهة مذمومة ولا تتوافق مع منهج الإسلام في الستر. الإسلام يأمر بالستر، يتخزم سورة النور عزم سورة النور تسنبت المقام من الستر يعني في المجتمع، والحفاظ على حرمة المسلم وكرامته. يمسلم لغش الكرامتس لغش القدرس، نحترم قدره، نحترم كرامته، نحترم شرفه، نحترم سمعته. كذلك الستر لمن كشف له من عيوب إخوانه المسلمين، يمكن غرسي قن العيبي واتي مسلم. كذلك تستره أن المعاصي صن أن ما يجرح كرامتهم، خاصة إن كان ممن لا يتوقع منهم ذلك العمل، لا يتوقع بدنا خزرنت يعني صفحة بيضاء مستقيم طاهر اجتماع تبيد أقيم الذكر داصن أني لنديز دواني لوليلي. وعليه حين ذلك بالنصيحة والموعظة، انصح تروح جاري جيدس، انصح تواعط بيناس باللي لا خطأ ونهود أبريد نمسلمن يمسلمنو تجنمو واسي قدي ربي تجمو تدو تماش ونديواش ونديكدا. وأن يتجنب نشرها لأحد بقصد القيل والقال، أن عمر المجالسنا الشباب دل الكهول دل المتقاعدين ناس قد على الوقت نسن يعني ديما ونظلم ونقير قاعدين، وإنما موجود بعض من هؤلاء سقد على الوقت نسن في القيل والقال لأن ريحا وني يولي وني وطى وني يجو وني يربح وني يخسر وني تنوبيلتني خاطئ قاعد الكريدي قاعد كذا وني وهكذا. لا تسقد على العمر تسويت لي مدا، المهم يتمنشر هناك من يعني يتعشى أو نسخه في هذا العبث وهذا الوسخ وهذا المكر، وهو لا يجوز. من المفروض تستر أخاك وتفضح الضفضع، أقيم تخترني صغرت بالقيل والقال وتشوه السمعة ذلك الشخص أن أتفضح ضغ المدن. كذلك أنت مأمور إذا تسترد ما تقوم به من أعمال البر والإحسان، جنبد الإيذاء للفقراء المساكين مثلا سنتوج الزكاة وستمدن إذن كنعود إلى ستر ما يقوم به من أعمال البر والإحسان. يعني مثلا يتصدق على الفقراء وعلى المساكين، نغسني وش الزكاة، زكاة أموال ماله من المفروض تكون تستمدا، لأن ذلك يذله، يعني يتبين باللي لا محتاج لا سيرز الخطرس، إلا إذا كان هناك يعني لحاجة ماسة قصني قل مشروع يتصدق ستمدا. أذكرني اسمه شو يعني التحفيز والتشجيع لغيره يمكن يجوز، صح مني برك خاطي، حتى لا يكون في ذلك نوع من الإذلال والحط من شأن الفقير والمسكين وإذائهم بالمن، يكونون مشي وشغاش جيغاش راعيغاش إلى آخره، ففي ذلك آذن عظيمة، يقول آذن إذا نزعلوك. أن نختم في هذه الحصة الستر في المسائل الفقهية، نكمل في مسائل المهن، سنة نقاط نختم السنة بإذن الله. في المسائل الفقهية مثلا يصدق أحد يسول في قنشا وسنتقير دي مدا شد فلان يسول كذا نغيجو كذا، لا بينك وبينه أنك القضية تزد القضية غريبة هذه ممكن تحكي غداني تقول قير شد منايون نص ماني نص مانش نتمدينت أنك توصف تقربة هذه عادي أدي قيم غادك رئيس مس المعروف دمنايو ونخاطي لا يجوز كذلك، هذا ليس من الستر، ليس من الستر. إذن المفتي لابد عليه إلا أدي يعني أدي ستر يواسي مسلم أو تماسي مسلم إلا تسول فيك القضية نادي سول فيك القضية فقهية شرعية. إذن أسرار المستفتين عنده، هذا المفتي يجب عليه أن يستر أخبار المستفتين عنده. ولتذكر سيسما ونسن أن التوصفتن الدي عاد قريب مفهوم دمنايو شنو يقصد دمنايو ساعة ساعة بعد مدن يعني أقيم توصفا توصفا أش قربا هذه قيم غير أذكرني اسم لا معروض مني غير اسم سلطة تذكر، لا هذا لا يجوز، هذا نوع من كشف من الفضيحة وهو من الستر. الستر يعني شو بتليل توقع ليوقع كذا وكذا بين رجل ومرأة بين فلان وف يعني مدن ونقي مثلا تمدين توي فلانين غير نحدنين غير جاز نتمطط، المهم لا نفصح الإشراء في ستر الله سبحانه وتعالى. وكذلك النقطة الأخيرة في هذه المداخلة الستر في مجال المهن، مهنة خاصة الطبيب، طبيب لا يجوز له يعني يجب عليه أن يستر المريض، أن يستر عورته أولا الحسية إلا ما يعني الواجب يعني لازم ترقب لغالب يعني المرض أنشانني قد وني خلاص، أما يعني ولي خزر وجان وني لا إزمة يخزر، هذه من جهة. ثانيا أدي استر الأخبار المرضى، هما ثاني اللي يحقون شان فلان فلان لعرس مرات سكر كذا وكذا 300 400 وظل 400 كذا مونين، المهم لعرس جلطة لعرس ضعف ولس، لا يجوز. إذا كان أن صاحب مهنة كالطب مهنة أخرى إلا أدي كشف الأسرار المرضى خاصة، إذا إنه أسرار خاصة بالمهنة أخدم نقش الطريقة وخدم نقش رأى يقل مأكل يقل مشروب يقل مصنوع يقل شاي توصنع يعني سبتي توخدم ولي جواز بتتلي تصانع مثلا يخدمات يقل معلم غرسك تليزين غرسك يقل مصنع يخدم يقل شاي يقل النوع الحلوة مثلا المشروب المأكل أصلاً ذكر ديميد أن شو سرية شو بتيتجا أدي خلط كذا وكذا وكذا دي فغى مني وني لا، هذا سر المهنة لا يجوز لك أن تستره، هذه خيانة تتخون المعلمة بابي لأن بابنا وني الاختراع ده أو المصنوع أو المأكون أو المشروب. كذلك كشف الموظف المهني لشيء من أسرار العمل وني كله يعتبر خيانة للأمانة، خطر يترتب قد يترتب عليه أضرار، أضرار مادية أضرار مهنية أضرار يعني أمنية، الأمن يعني يمكن يتدخل سر سفرت شيء إنه يعني آثار نفسية الدورت بس نفسيا سنتني. وقد يكون الستر من أهم أخلاقيات المهنة، من أهم أخلاقيات المهنة قد يكون الستر من أهمها، كما هو الحال ما شئنا في الطب حيث يتطلب الأمر إلا الأطباء حرصا على ستر عورة المرضى وعدم الكشف إلا للضرورة كشفها إلا للضرورة أني لنضع ورطنا انتلت مجسدة دواني لن من أسرار من المريض لأنواع من الأمراض إلا نغرسي وني يا إذن أين دول بسي أدياس إن شاء الله في حصة أخرى يمكن نؤجله يعني بسي يغلب أدياس إن شاء الله في الحصص المقبلة ليت الاثنين أنسيول في الحج ما أن الحج على الأبواب حجاج تروانا لا يتمتنا إلا نعزمين أتزوان على الحج لا يقرب عن الوقت تقرب فلهذا نخصص لهم بعض الحصص أول حصة الاستعداد النفسي للحج بعد حصص أخرى هذا سأول في العمر خاصة العمر كيف يدخل إلى الحرم وكيف يؤدي العمر خطر يمكن ويتمليك مع المرشد سعد زوا خطر العمر يعني غياوض باب الزينيت ليتنفذ ليتجل عمر تسيا هذا يمكن أن يغلط فلهذا من المفروض أركان وسنن العمرة قاعدنا عندنا السنة قبل أن نزوى قبل أن نالي التيارة قبل أن نسافر أما دي الحج لباس يعني لديس ملاقات لديس دروس لدبين ما أركان يعني الحج وسنن الحج والأماكن إلى تكون الديز الأوقات الأزمينة والأمكينة كل شيء إن شاء الله لتبين وإنما داني أنسوا الاستعداد نسول على العمرة كيف تكون كيف نؤدي عمرتنا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة العادية بالنسبة للمرأة الحائض كل هذا إن شاء الله سنتطرق إليه في الحصص المقبلة نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.